الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مبنى الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر وبكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به الشرع على الصدق، الصدق في الظاهر والباطن، وموافقة الظاهر للباطن. فإن المؤمن يطبع أو الإنسان يطبع على الخلال كلها ما خلا الكذب والخيانة، فأخبث الخصال الكذب والخيانة، وأخبث شيء الكذب على الله تعالى وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وخيانة الله تعالى ورسوله. وكانت العرب في جاهليتها تكره الكذب وتحتقر صاحبه ولا تتخلق به إلا في حال الحرب، فإن الحرب خدعة. والجمع بين الصدق والكذب هذا هو النفاق، فإن أصل النفاق مأخوذ من نافقة اليربوع الجربوع الدويبة اللي أصغر من الأرنب في البر، يجعل له بابا لجحره ظاهرا ويجعل له بابا خفيا من الجهة الأخرى حتى لو حصر خرج منه، فمأخوذ من نافقة اليربوع. ولم يكن المسلمون الأوائل الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم أول دعوته ينافقون، مع شدة ما يواجهون من أذى المشركين والكفار أهل الولاية والسلطة والعداوة للإسلام، وما ظهر النفاق في المسلمين في مجتمع المسلمين إلا بعد غزوة بدر، لما إن الله جل وعلا نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في بدر وقتل 70 من صناديد أهل الشرك. دخل بعض من العرب في المدينة في الإسلام نفاقا، حيلة وخداعا وكذبا، وربما إن هذا أخذوه من اليهود جيرانهم في المدينة، لأن النفاق موجود في اليهود من قديم، فالعرب أخذوه من اليهود وصار في المدينة من بين المسلمين منافقون أظهروا الإسلام والولاء للإسلام والحديث عن الإسلام، وهم في الباطن كفرة من عقدت قلوبهم على الإسلام، ويكيدون للإسلام وأهله ويتواطؤون مع رؤوس الشرك ومع شياطين اليهود في المدينة، يتواطؤون يكيدون يتآمرون. تبين هذا بجلاء في غزوة أحد، حيث رجع ابن أبي بثلث الجيش من عرض الطريق إلى أحد، فتن المسلمين وأربك المجاهدين، وتبين هذا يوم الأحزاب أشد، فحصل التآمر بين صناديد أهل الشرك وشياطين اليهود مع المنافقين في المدينة من بين المسلمين الذين أظهروا الإسلام وهم يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالذي وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النفاق الاعتقادي الدخول في الإسلام كذبا وحيلة وتقية وإمعانا في الكيد للإسلام وتشفيا من أهل الإسلام. ولذلك الله عز وجل فضح أسرار المنافقين وهتك أستارهم، فجعل في فاتحة سورة البقرة 13 آية في بيان صفات المنافقين وتصرفاتهم وأساليبهم وخداعهم لأهل الإسلام وتواطؤهم وتآمرهم مع أهل الكفر من اليهود والمشركين. وفي ثنايا السورة وفي سورة آل عمران مناسبة غزوة أحد وفي سورة النساء فيه الوعيد الشديد للمنافقين، حيث قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لأنه عظم النفاق بحيث صار من العرب منافقون ومن اليهود منافقون في المدينة، وتآمر الحزبان الخبيثان على الإسلام وأهله. فلذلك ذكر الله جل وعلا في ثنايا سورة النساء آيات صريحة في المنافقين وكاشفة لأسرار المنافقين وهاتكة لأستارهم. ثم صار ذروة النفاق في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تآمروا على التواطؤ مع الخارج، فكان رجل في أول الأمر أسلم ثم انقلب يقال له فلان الراهب من العرب، فانقلب وقال: إن محمدا ما يدري شيء، أمي أنا أكتب له وأنا أكتب القرآن كيف أشاء. وذهب يحرض سطين الشرك على المسلمين ولم يجد تجاوبا كما يتوقع، فذهب إلى ملك غسان وأخبره بما جاءه له، أنه جاء فرارا من الإسلام وأهل الإسلام وكيدا للإسلام وأهله، وطلب منه المساعدة أن يشفع له عند هرقل ملك الروم، وأخذ منه وعدا. فكاتب المنافقين من جنسه سرا وقال لهم: اجعلوا لكم مكانا تجتمعون فيه، أبعث إليكم برسلي يخبرونكم، يعني أنا الجديد. فبقي في أحضان الكفر هو، صار يحرض ضعفاء الإيمان والمنافقين والجهال ليستفحل الكفر بين المسلمين بواسطة النفاق. فتشاوروا فيما بينهم وتآمروا مع اليهود، ورأوا أن أفضل طريقة لهذا أن يبنوا مظهر مسجد حتى أنه لا يستنكر اجتماعهم فيه في اليوم 5 مرات، وأنهم يجلسون فيه بعد كل الصلاة بكل صلاة وبين الصلاتين، ويأتون في ليل متأخر. فقرروا بناء مسجد بزعمهم فيما أظهروا، وهو وكر مؤامرة وجريمة وخلية سرية. فلما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك أتوه وقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي العلة المريض، والليلة الشاتية المطيرة، ونحب أن تصلي لنا فيه ليأخذوا الإذن الشرعي الرسمي حتى ما يكون فيهم ريبة ولا يتوقف الناس في الدخول عليهم والاجتماع معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إلا ما أوحى الله إليه. فقال إن الآن على جناح سفر عند غزوة تبوك، ولكن إذا رجعت إن شاء الله. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومع هذا الأمر الذي يعتبر لين من جانب النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر يفهمه كثير الناس وهم يعتبرون غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كفاهم هذا، بل تواطؤوا على الخروج معه الغزوة تبوك ليدبروا مكيدة لقتله بين في ثنية جبل من الجبال حين يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا كمينا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليختبئ هناك فيفاجئ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفر وتلقيه ويهلك. وفريق منهم بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في كل مجلس يتحدثون بسب النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه، فيقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون يعني أوسع بطون أكثر أكل وشرب، ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، لعنة الله عليهم. يصفون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذا الوصف، مع أن القرآن ينزل صباحا مساء، لكن الله أعمى بصائرهم، صاروا يتكلمون كلام المجانين من شدة الحقد على الإسلام وأهله. وإلا لو كان عندهم مسكة عقل ما تكلموا والقرآن ينزل الوحي ينزل. فكشف الله عز وجل سترهم، وسميت سورة براءة سورة التوبة الفاضحة المقشقشة، لأنها هتكت أسرار المنافقين بجلاء وبينت أنواعهم وأنواع نفاقهم ومواقفهم وتصرفاتهم وكلامهم وخططهم، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم منهم الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرجون إلى تبوك ليكيدوا حال غيبته، يقول إذن لي ولا تفتني، أخشى أن رأيت بنات بني الأصفر بنات الروم أني لا أصبر واقع في الفاحشة، ألا في الفتنة سقطوا وأن جهنم المحيطة بالكافرين. فصاروا على هذه الطريقة، ووقى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين من التفرق والاختلاف، وهتك أسرار المنافقين وكشف حقائقهم، ووقى الله المسلمين مكرهم وخدعهم وتخطيطهم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا منصورا من غزوة تبوك، هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وأرهب الروم كانوا يخططون لغزو المسلمين، فهذه الروحة إلى تبوك أرهبت الروم وغير الروم من أعداء الإسلام الظاهرين الأمم المجاورة، وأن المسلمين على استعداد تام لقتال الكفرة وهداية من تحت ولايتهم من الناس ومواجهتهم بكل ما يكيدون به على ثقة من الله جل وعلا، من وعده جل وعلا للإسلام والمسلم بالنصر والتوفيق، وهكذا كان ولله الحمد. فالمقصود رجع النبي صلى الله عليه وسلم ظافرا منصورا، نصره الله على المنافقين في الغزوة نفسها، ووقاه شر مؤامراتهم المتعددة، وكشف كلام المنافقين وخديعتهم ولحنهم بالقول، وأسكتهم. فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المدينة راجعا أنزل الله جل وعلا آيات في شأن المسجد، مسجد الضرار الذي بنوه، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم ليكون إذنا لهم بممارسة كيدهم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير أم أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه رضي الله عنهم مقدمة لدخول المدينة وأمرهم بهدم هذا المسجد وحركه، فدل ذلك على شرعية كشف الخلايا الخبيثة التي تتواطأ على الكيد للإسلام وأهله وعلى التغرير بسذج المسلمين وضعفاء الإيمان وعوام المسلمين ونساء المسلمين، لأن المنافقين شببوا تغزلوا بنساء الصحابة رضي الله عنهم من خبثهم وطعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه ما تركوا شيئا، ومنافق اليوم هم منافق الأمس. فهناك جمعيات وهناك مؤسسات وهناك أحزاب وجماعات، كل هذه تظهر الإسلام وتزعم الدعوة وتزعم الجهاد وتزعم التنمية وتزعم المطالبة بالعدالة وتزعم وتزعم وتزعم تحرير الناس وتزعم الرقي المجتمع وتزعم توظيف المرأة وإنصاف المرأة إلى غير ذلك. مؤسسات مؤسسة على النفاق شبيهة بمسجد الضرار، ويغتر فيها من يغتر من المسلمين ممن يعنيه الأمر ومن غيرهم، يحسنون الظن ويحملونهم على سلامة الفطرة وعلى الغلط وعلى كذا وكذا، حتى جعلوا المساجد مستودعا للأسلحة والفتنة، وجعلوا هذا في المسجد الحرام أيام حوادث جهيمان، أدخل السلاح في المسجد الحرام. وهكذا إلى اليوم يوجد هذا، ويدخل بواسطة غسيل الأموال وبيع المخدرات وبيع الأسلحة والدفاع عن النفس وكذا وكذا وللطوارئ ولكذا ولكذا، كل هذا كيد نفاق. تعاون على هذا فريقان، فريق من أبناء المسلمين الذين مردوا على النفاق لأنهم انتسبوا للجماعات المنافقة، للرافضة وللخوارج، هذه جماعات منافقة، وللباطنية والصوفية الاتحادية أصحاب وحدة الوجود ومسميات كثيرة تحت اسم الجهاد، وهي منافقة تدعي تحكيم الشريعة والسعي لتحكيم الشريعة والتوحيد وكذا وكذا، وهي تكذب، إنما تريد أن تتخلل في المجتمع وأن تبني لها قواعد على حساب المجتمع وأن تكون لها حكومات ظل في المجتمعات الإسلامية. هكذا هذا النفاق بمصطلحات جديدة، وهي تحوير المصطلحات القديمة، وهو تلميع وبريق وزخرفة في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير. هكذا فالنفاق هو ومن دخل مع هذه الجماعات ولو كان سليم الفطرة انحرف، مثل الذين انحرفوا من العرب بعد بدر بسبب الاستماع للمنافقين والدخول في جماعات النفاق، وكان منهم التخذيل عن الجهاد حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يخذلون عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويتغزلون بنساء الصحابة مشاهير الصحابة وأكابر الصحابة. واليوم هؤلاء اللي ينتسبون للجماعات من خالفهم قدحوا في عرضه، اليوم هذا قدحوا في عرضه واتهموه بالمداهنة للحكام واتهموه بالتزلف واتهموا بكذا، وشوهوا السلفية وزعموا النهية التي تخرج الخوارج عقيدة أهل السنة والجماعة، كذبوا عليه ومنهج أئمة الدعوة النجدية كذبوا عليه، وزعموا أن هذا هو الذي يفرخ الخوارج وكذا، وهم هم الخوارج، لكن ليشغلوا الحكومات عنهم وليفتنوا عامة المسلمين بالدعاة إلى الحق حتى يصدوا عنهم ولا يسمعوا منهم إلى غير ذلك من الحيل، ولكل قوم وارث. فهذا النفاق، فصار النفاق فيما بعد نفاقان: نفاق عملي وهو أن يتعاطى الإنسان أو يمارس شيئا من خصال النفاق، من خلف الوعد أو خيانة الأمانة أو نقض العهد أو زخرفة الباطل أو تشويه الحق أو غير ذلك، يكون عنده خصلة أو أكثر، هذا هو النفاق العملي. وإذا إن الإنسان تساهل به وأعجب به وأغري به بالأموال وغيرها تحول إلى نفاق اعتقادي، صار عدو للإسلام وهو يصلي مع المسلمين. والله إني رأيته أنه يصلي بين جماعة المسلمين في الصف ويقول: أنا ما أعتقد أني أصلي وراء الإمام، أنا أصلي منفرد لكن مع المسلمين كذا، إلى هذا الحد. ويعلنون خلع بيعة ولي الأمر وبيعته، يبايعون ولي أمر في السر منهم، ويكونون جماعات وخلايا ترتبط 10 و10 هنا و10 هنا بـ3 وثلاث وثلاث هنا هنا وثلاث بـ2 واثنين بـ1 والواحد خفي هذا، ويكون في قيادة ظاهرة يسمونها راديكالية أو اجتماعية، وقيادة باطنة عسكرية وهي الحقيقية. هذا موجود الآن في مجتمعات المسلمين وعندنا حتى هنا، حتى هنا، ومشاهير ولهم جماهير، مشاهير ولهم جماهير، ويتكلموا بالإسلام ويكذبون على الإسلام وعلى المسلمين، يحذرون من عمل المرأة ويجتمعون بالمرأة سرا، ويمدحون ولي الأمر ويكيدون له سرا، ويكررون محاضرات العقيدة ومسائل من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة في الكليات والجامعات، ويقررون في الاستراحات والاجتماعات الخفية وقصور الأفراح الخروج على ولاة الأمر، وأن الإنسان يتقرب إلى الله بقتل أبيه وأمه من أجل فلان وفلان القائد الخفي. هذا عملهم وهذا ديدنهم من أكثر من 50 سنة، حتى اكتوى الناس ببلائهم وعظمت فتنتهم وأدخلوها للمساجد وفتنوا الناس، فتنوا حفظة القرآن وفتنوا الذين يعتنون بالعقيدة كلهم، فتنوهم بهذا. وهم خلاصة أمرهم أنهم يسعون إلى الملك لكن بطريقة عبد الله بن أبي بن سلول، يطلبون الملك باسم الإسلام وتجميع المسلمين والمظاهرات وتهييج الدهماء والجهاد في مواطن الصراع في الخارج، وتحريض الناس على ولاة الأمر بذكر معايبهم ونقائصهم وغير ذلك، والطعن في العلماء وأنهم ناس عقليتهم قديمة وأساليبهم قديمة ومصطلحاتهم قديمة، وحنا عندنا التجديد وعندنا الفهم الصحيح وعندنا التعامل مع الواقع وفقه الواقع وعندنا كذا مصطلحات. فهذا النفاق، هذا النفاق، هذا النفاق على حقيقته، لكن المسميات والمصطلحات زخرفت وغيرت، وصار عند المجتمعات الإسلامية اتجاهان: اتجاه يصرح بأنه غربي وأنه يريد مثل ما مجتمعات الغرب، كل شيء حر وكل شيء كذا، حتى أن الإنسان حر في ديانته يعبد ما شاء، وإن شاء صلى وإن شاء لم يصلي وإن شاء صام وإن شاء لم يصم وإن شاء كذا كذا، هذا اتجاه متربي في الغرب ويسعى لتحقيق ما ألف هناك، ويدخل في أجهزة الدولة وفي كل شيء، كل البلدان، ولهم من يدعمهم هناك من الجامعات ومن الأحزاب الديمقراطية واليسارية والأحزاب اليمين المتطرف واليسار المتطرف والكذا كذا، كلهم على صلة بالمنافقين. فهذا موجود، وصار فيه الفريق الآخر المنافقون من أبناء المسلمين، ونفاقهم يبدأ عملي وينتهي اعتقادي، حتى أنهم يحللون ويحرمون على هواهم. وهؤلاء هم نفس الشيء، مستغربون في الباطن ومسلمون في الظاهر، هذه حقيقتهم كذا. وهم بهذا يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون. يا ويلهم إن لم يتوبوا من سوء الخاتمة، وما بنوا بنيانا وأشادوه إلا أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف على رؤوسه. في عدة بلدان، والله أني أعرف هذا وأتابعه من أكثر من 50 سنة، كل ما بنوا كل ما شرعوا مشاريع جهاد أتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقه، وصار كيدهم وبالا عليهم، وصاروا يشردون في الآفاق ويحتمون بأحضان الكفار، ويفتخرون أنهم بأحضان الكفار، ويغرون أبناء المسلمين بنات المسلمين باللحاق بالكفار. هذه حقيقتهم. وجاءت أمور وكلام ونشر مقالات حتى أنهم أجازوا الشذوذ، الشذوذ زواج الرجل بالرجل وعلاقة الرجل مع الرجل أجازوه، قالوا إيش أمور شخصية وحرية إيش فيه. يقول هذا أحد يؤمن بالله ورسوله اليوم الآخر؟ إلى غير ذلك من الطوام والفضائح. فيا ويحهم يا ويحهم ويا خبث ما أضمروا عليه. وهم في هذا والله ما يخادعون إلا الله والذين آمنوا، وفي الحقيقة هم يخدعون أنفسهم. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يتقون وأنجينا الذين آمنوا كان. فهذا هو. ولذلك يقومون بمظاهرات واعتراضات واحتجاجات وبرلمانات وأفعال، كل هذا وراء الحكم، نبي الحكم فقط. وإذا أعطاهم الله فرصة يختبرهم ويبتليهم وليظهر خزيهم، قالوا لا ما نحكم الشريعة، أول شيء نمهد للشريعة، نقنع الناس بالشريعة وبعدين نحكم الشريعة. قالوا هذا في عدة بلدان، وبعدين انكشفت أسرارهم وظهرت مذكرات في العالم تدل على تواطؤهم مع الكفار، وجاء زعماء من العالم زاروا بلدانا إسلامية وألقوا محاضرات وخطب في أوكارهم هم، مسميات دار الحكمة وما أدري وش المسمى الثاني وكذا وكذا مسميات. فهذا هو هذا النفاق، هذا النفاق. خدعوا المسلمين وخدعوا ولاة الأمور وخدعوا شباب المسلمين وخدعوا نساء المسلمين، حتى أخرجوا النساء من بيوتها، سافرت من بلد إلى بلد إلى ثالث لتلتقي بركاب الكفر. والله إني أعرفها أسماء رجال ونساء كل هذا. هذا النفاق، وهذا شر النفاق. وأول هذا هو إنه إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا وعد أخلف. وسمعتم وحدث حوادث تهيئة المظاهرات في هذه البلاد ومقدمات واحتجاجات علنية وكذا وكذا، وبعدين كشفت الأوراق وظهر التآمر مع جيران قريبين ومع دول كبرى ومع مؤسسات يسارية ويهودية ونصرانية وغيرها. فقولوا لست بالخبء ولا الخبء يخدعني. واعرفوا تاريخ النفاق، وأنه ما ابتلي به المسلمون إلا لما أظهر الله الإسلام. فظهور النفاق اليوم يدل على قوة الإسلام في نفوس المسلمين، وعلى أن الله تعالى أراد بالمسلمين وللمسلمين خيرا، أن يكشف هذه التآمرات والخيوط الخفية والإجراءات المنافقة المتلونة التي مثل الماء يكون في لون الإناء اللي يوضع فيه. والحمد لله، لأن الله وعد، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، وأيضا مقتضى الآية ولو كره المنافقون. وعاد كيد المنافقين عبر التاريخ على رؤوسه، والحمد لله، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديل. وعد الله لا يخلف الله وعده، فعلى المسلمين المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر أخذ الحيطة والحذر من هذه الأصناف الظاهر والخفي، لأنهم متفقون هم على المسيرة وعلى الخطط، ويتبادلون الأدوار، ويتعادون عند تعارض المصالح، ويتآلفون ويتعاونون عند اتفاق المصالح. هذا هو، فينتبه ينتبه ولاة الأمور من هؤلاء، وأنهم لا يوثق بهم أبدا، ما يوثق. كيف يوثق بمنافق خان الله ورسوله وتريد أن يفي معك يا ولي الأمر؟ وكيف طعنوا في كتاب الله، فسروه على غير وجهه بكل وقاحة، وطعنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أحاديث صحيحة أجمعت الأمة على صحتها وضعفوها، وقووا أحاديث ضعيفة لأن يخدمهم، دونت في كتب مصنفات أهل العلم في بيان الأحاديث الضعيفة وقووها وتحتجوا بها، وبعدين كادوا للإسلام سنين، كل 10 سنوات لهم مكيدة ولهم إجراء. فكيف يوثق بهم هؤلاء؟ كون الناس يلتفتون إليهم ويعرضون عن ولاة أمرهم من أهل الحكم وأهل العلم منخدعين وراء هذا السراب، ما حصل أنفسهم خير ولا جروا والله على بلدان ظهروا فيها إلا الخيبة والخسار والفشل وإسقاط الحكومات وإحداث العصابات، عصابات التخريب والإجرام وبيع المخدرات وبيع السلاح وتفتيت المجتمع وهتك الأعراض وقتل الأبرياء وانتهاك الحرمات والكذب على الناس علنا بلقاءات ومؤتمرات إعلامية واجتماعية ودينية، كذب والله يكذبون. كيف يكون هذا؟ فالناس عليهم يشكروا نعمة الله عليهم، الأمن والأمان وعز الإسلام وظهور الشعائر الملة وظهور فرائض الإسلام وكذا وكذا، والمجتمع مجتمع المسلمين على مكان عرضة للخطأ والصواب، فيه أخطاء كبيرة من كل صنف من الناس، بشر ما هم معصومون، فتوجد أخطاء، لكن إقرار الأخطاء خطأ، إقرار الأخطاء هذا الذي يغتنمه المنافقون، إقرار المنكرات إذا ظهرت هذا الذي يعجل بعقوبة حتى العامة من المسلمين والخاصة، وإلا فإنه الناس يتحزبون ويصير بلاء وشر. ولذلك قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات ولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه للإيمان والسنة وتسود وجوه للنفاق والكفر. فإذا قام المجتمع بالالتفاف على ولاية الأمر السياسية والشرعية وتعاونوا على البر والتقوى وتناهوا عن الإثم والعدوان وتواصوا بالبر والصبر والمرحمة والتقوى ولم ينخدعوا واخذوا حذرهم من هؤلاء من العدو الخارجي والعدو الداخلي الباطن، وصار فيه تعاون على الإخبار عن أي شيء فيه ريبة حتى يعالج قبل ظهوره وقبل استفحاله، فإن النعمة تدوم وإن الأمن يستقر ويثبت ويرسخ، وإن العدو يذله الله ويهينه ويخزيه. أما إذا كان الإنسان لا تأخذه العصبية لقرابة ولا جنس ولا قبيلة ولا حزب ولا كذا ولا جماعة ويتواطأ، فهو أول ما يضر نفسه يذهب دينه، وإذا ذهب دينه ذهبت دنياه وآخرته. وانظروا بلدان الآن ما يحتاج يسمي كيف يتمنون الحالة الهزيلة دينيا أول، لكن في أمن وفيه مصالح وفيه وفيه، الآن يتمنون ما حصلته ولن تحصل لهم على هالحال. فلابد من خذ حذر، والحذر قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وحذر الله من المنافقين في آيات متتابعات في سورة البقرة، في آيات متفرقات في سورة آل عمران، وفي آيات في سورة النساء، وفي آيات في البراء سورة براء، وفي الأنفال، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة خص الله المنافقين سورة المنافقون، وفي ثنايا السور القصار في الحشر وغيرها. فهذا كله لأنه أخطر شيء العدو الظاهر يحتاط له ويتوقع، لكن العدو الخافي اللي بين المسلمين ويلبس لباس المسلمين ويتكلم بكلام المسلمين هذا خطير. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بألسنتنا من جلدتنا، قلوبهم قلوب الذئاب، الذئاب في جثمان إنس، قال يلبسون الناس مسوح الظأن وقلوبهم قلوب شياطين. هؤلاء هم الخطيرين. فهذا النفاق خطير جدا، وبدايته هذا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وأنه يتناقض كل فترة له توجه. هذا الأمر فهذا خطير، نعوذ بالله من النفاق والمنافقين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كلهم يخافون على أنفسهم النفاق. ليش يخافون النفاق العملي؟ ترى مو بالاعتقادي، لكن لأن النفاق العملي يؤدي إلى الاعتقادي. النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتقادي، والنفاق من بعد صار عملي واعتقادي، وصار العملي وسيلة وباب وطريق للنفاق الاعتقادي. من وقع فيه مشابه مثل السير الكهربائي، انتهى به إلى النفاق الاعتقادي، فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا تظن النفاق عادي وأنه بسيط، لا لا، خطير جدا، لأنه تآمر، تآمر على الإسلام وأهله، مع أن الله يراهم لكن ما خافوا من الله ولا رجوا الله عز وجل، وربما دخلوا في النفاق بحسن نية وتأويل، عدوه أنه دبلوماسية، وعدوه أنه مرونة، وعدوه سياسة شرعية، وعدوه سياسة وقتية، وهكذا حتى استفحلوا تمكن من قلوبهم صاروا يمكرون. ومن مكر بالله مكر الله به، مكروا مكر ومكرنا مكر وهم لا يشعرون. فهذا خطير، هذا خطير، خطير جدا. فلا بد من أن الإنسان يتمسك بالإسلام الحق ومنهاج أهل السنة والجماعة، ويكون صادق في ظاهره وفي باطنه، ما يتلون ويتقلب. وإن خفيت على الناس فإنك لا تخفى على الله، والله تعالى هو المطلع على السرائر والعالم بما كنت الضمائر، وما يصدر عنك مسجل عليك في صحف الملائكة بواسطة الكرام الكاتبين، سيعرض عليك يوم القيامة حين لا حجة لك ولا فدية عندك. فخف الله وأخلص لله دينك، وأنت ما تدري كم بقي لك من الأجل، كم بقي لك من العمر، ومتى يفاجئك الأجل. لا يفاجئك الأجل وأنت على خصلة نفاق لا عملية ولا اعتقادية. العملية تؤدي بك الاعتقادية، والاعتقادية عبارة إن خروج من الملة والعياذ بالله. والمنافق أخبث من الكافر الظاهر الصريح، ولذلك جعلهم الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا، ولعنهم الله لعنا كبيرا. عصمنا الله وإياكم من النفاق، محدثات الأمور والشقاق والحزبيات والبدع ومضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، وفقنا لكل عمل صالح ومتي الرابح، وأحسن خواتيمنا، وتوفانا أحب ما كنا إليه وكان إلينا، وأنجانا من النار، ووثنا في الفردوس الأعلى مع الأخيار، ووالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وحببنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.